عقيدة عقيدة اضحى كده ويعلم يا رب الغيب صفة لأنه عادي يتكلم عن الحس وإذا صفة لأنه صارم على تشيء المفرد فلا بد أن يكون هذا حل يبقى بالتالي على ذلك أن هناك أن وصف الله تعالى وإثبات الحلم وإثبات القدرة لجانب سبحانه وتعالى إن أردت الضرورة ماذا؟ الحياة وهذا لا ضرر الحلم يعتبر سبحانه وتعالى الحياة بعد توصيه بالعلم وفي الصورة فإن هذا واصف لا يزال بذلك والنظر في صورة الحياة في ذلك يمثل الهدف إلى تطوير الكلام في تطوير الحياة في صورة الحياة لله سبحانه وتعالى على رب الناس سبحانه وتعالى في العلم قدرته ووصف الله سبحانه وتعالى العلم والقدرة في هذا لا يحتاج إلى نظر إلى ذلك فالجماعة من هذا ما تعرفه لصفة الواجبة بحق الله سبحانه وتعالى طبعا تقول ان الرب قد عمل محاضره قصيره ثم رد في اطفالها والثالثه وهما صفه السمع والبصر. طيب الامام الغزالي يقول من الجعل يعني هذه الدعوه الجديده من التعاون او من الموضوعات التي تحدث عنها الامام الغزالي نتائج ان نطالع العالم تمييز حلم قصير يقول أولا سنعرض إلى نهاية السلسلة أن هذا العالم مصدر هذا العالم مصدر بكذا مصدر بكذا وكذا وكذا وكذا ومن خلاص نوجد هذا العالم أنه سميع بصير بالضرورة في مضمون المقارنة لو انت اتكلمتها ما يعملوا بالضبط لماذا؟ بالفعل قبل الله. فانه كان يعبد جميعا بصيرا وتلك اداره من الكتاب بمعنى هذا يوجد كان يجب عليه او يجب عليه ان لم يعبدوها اصلا لا تسمع على الاصل ولا تصدق فلا بد ان تكون اياه ماذا سميع بصير لا تعرف وتلك سمع على الحال عليه كلام ومعبدوه يلزمه يسمع الاصل فبالتالي يلزمه ما انزل به هؤلاء من كونهم يعبدون اصلا لا تسمع ولا تصدق تمام فإن قيل إنما أريد به العلم يعني لا هذا الكلام أعرضنا في بعض الأصدقاء قبل العلم الله سبحانه وتعالى موصول بالكلام موصول بالبصر إن وعصول البصر وكنت ربما خلال الإيمان لدي رحمه الله في إيرانية هذه الأدلة يفترض أن هناك من تعثر عليه كذا إن كنا كذا كنا كذا إن كنا كذا كنا حتى يقول الدليل القوي يجد مستقيما سليما لا نقع فيه لمن فلن يوجه لهم القصر قد يقصد البعض يقول نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير بمعنى انه مخصوص بصفه العلم يبقى معنى الكلام على رأي المعصر المراد جمع المطر ماذا؟ العلم وبالتالي قلنا ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم فبالتالي وصفه بالعلم لانه ماذا؟ سميع بصير قلنا انما تصرف الفاظ الشرع عن موضوعاتها المفهومه السابقه الى الاسفل اذا كان يستفيد تقليلا على الموضوع ولا في حاله لكونه سميعا بصيرا بل يجب ان يكون كذلك فلا معنى للتحكم بامكان ماذا يمر اصل لغه هذا الاجماع من القران عرف الله سبحانه وتعالى موصوف بماذا؟ بالسمع والبصر. فالأخطاء الأول الذي وجهه الإمام الغزالي لمعترض ربما اعترضوا على هذا لأننا نعني السمع والبصر ماذا؟ مفهوم العلم. يبقى الله سبحانه وتعالى سميع بصير بمعنى أنه موصوف بالعلم. فقد الإمام الغزالي رد على هذا بأن صرف معنى السمع والبصر إلى العلم لا يكون إلا من خلال الشرع، يعني الشرع الذي يقول أن الشرع عرف الرد بهذا العلم، ولا بد أن يكون هناك ما يصل هذا النص أو هذه الكلمة عن معناها المعروف لنا جميعا إلى معنى خاص، ولا يوجد ما يصل هذا من خلال الشرع، ولا يوجد ما يجعل نحن هذا النص الذي نعرف معناه جميعا إلى معنى خاص. وبالتالي لا يوجد صار للبصر عن معناه الذي وجع له ولا يوجد مخزون او لا يوجد سجن من الشرع باستعمال هذه اللفظه في غير معناه فبالتالي لا يمكن ان نستعمل السمع والبصر بمعنى هذا العلم فلا بد ان يكون السمع والبصر لهما معنيان ايضا معنى العلم يبقى هذا هو في حد ذاته فبالتالي انما اريد به العلم قلنا انما تصرف الفاظ الشرع عن موضوعاتها المفهومه السابقه الى الافعال اذا تاتيه تقليلها على الموضوع يبقى السمع والبصر يسمون المعنى الذي نعرفه وليس حاله في كونه سميعا بصيرا بل يجب ان يكون كذلك فلا معنى للتحكم بانكار هذا الامر قبل لغته في مثل الامر ما الامر قبل ذلك يبقى هل تسمع أولادك وهل تسمع على أن المراد من السمع والبصر صفتان وليس المراد منها ماذا؟ الإعجاب. فالسمع ولو استحالني أنه إن كان تحكمه وبصره حادثا صار محلا للحج وهو محال وإن كان ظلمني فكيف يسمع الله ظلم مع دونه؟ الله انظر إلى الإمام الغزالي. يبقى ابتدى أن صرف هذه أو هذان الصفات إلى معنى العلم هذا ثلاث منتج. فالصرف أو نجع إعراب الكلام نقول فإن قيل رجل استحالته مكانه إن كان تمحوه وضعه حادثا يبقى علمي هنا صفة السمع والبصر. إما أن تكون صفات أو صفات حادثة فتكون صفات قديمة. فإذا كانت صفات حادثة فمعنى ذلك جواز تعرض الحوادث بجانب الله سبحانه وتعالى فالامر المنتفع عندما يحفظ السنه وعند يقين النبي فجعلوا لي أوصى يرجع هل هو معلوم لله سبحانه وتعالى بذلك؟ معلوم لله سبحانه وتعالى. وكما أن الله سبحانه وتعالى قبل ذلك عزم في هذا الوقت الأرض تعالى قياسا على علمه تعالى في هذا الوقت الذي على العالم هذا فيما مضى قبله. معلوم؟ أن العالم كان موجودا قبل ذلك فكيف عزم لذلك أنه كان موجودا وضع يوم موجودا؟ وقال هذا الكتاب صوره الكتاب وقال هذا وان كان الحق الرسول انه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ من وجهة نظري وصوت هذا الكلام أرد عليه، من وجهة نظري أن الله سبحانه وتعالى لو علم الكيفيات والفعل، يعني الأشياء الفيزيائية، فبالتالي هذا التغير يؤدي إلى كونه سبحانه وتعالى متغيرا، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لا يعلم هذه الأشياء الفيزيائية. فعلم الله سبحانه وتعالى على رغم فلاتك وقصود هذا التصوير الذي يمثل الأولاد أنه يعلم شيء هذا بإذن كله. والله سبحانه وتعالى إذا جئنا من كان التصوير هذا بالضبط يريدون أن يجعل الله سبحانه وتعالى تصوير الدولة كون أن هذا في مكان معين. فقط الدولة جعل من أهالي الناس هل يعلم مثلا عدد القرى والنقود والنجوع وكذا في البلد؟ هل تعرف أسماء على الشيء كذا وكذا وكذا؟ فبالتالي بما أن الخادم لا يعرف حديث الشيء الفيزيائي، فقياس على ذلك الحق سبحانه وتعالى لا يعرف حديث الفيزيائي، ولكن نعلم الشيء ماذا؟ بعلم كلي، يعني مثلا أن هناك كذا أو هناك أمر أو هناك كذا في كل هذه الأمور، وهي أشياء فيها لماذا؟ لا يعرف. طبعا هذا الشيء معارض لما هو ولكن يجب ان يكون هناك جيد الله سبحانه وتعالى ويعلم ما فات من الله تعالى الا هو ويعلم ما بفرق وما هنا ما بفرق والبعض وما تسقط من ورقه الا يعلم في هذه الايام اننا في هذه الايام لا يوجد اسفل يتسحرون في افضل اماكن، ولكن لا يوجد لا يمكن على وجه الارض الا ولو في فيها، وهذا الامر كثير جدا من النباتات، ولا شك انه وقوع الاوراق في اي مكان يليه كلمه السبب، بل ان هناك من النباتات ما لا يحصل به تكسر النباتات اعضاءها الطبع، فالله سبحانه وتعالى اخبر انه يعلم هل الورق في اي مكان وعندما هناك الرجل لا يعلم الا هو الإمام الغالي مصاب بالرأي في الأخير. من العقل والمؤذن حضرون على الأخيار والإنسان مع العالمين لا يمكن أن يقرر أن هناك أعراض على صفة من صفة الأخوة الأخوة على أمر المعارض الدين حتى على سبيل فقط عندنا الناس لا يقول يا جماعة ضغط المسألة خطة جيدة جدا وتوفر على الضغطة الميزة عنها حتى قال لها الفقر المسألة وصدر في مال الكتابة المهمة خاصة التي كان يذكر التي يقصد هي بلد ذكر ما تعرض في المسألة الجائية والمسألة الطبيعية وما يتعلق به في المنطق وذكره في هذا الدراسة الجائية ثم بعد ذلك بعد هذه الدراسة المتعمق أخذ في نص موضوعات البلد يبقى ذكر كما في تلك الموضوعات مقاصد البلد ثم بعد ذلك المؤاخذة ذلك فقدم عمل المجتمع وعمل وصدر في هذا الكتاب سماه تهافت البلد وبدراسته فكره ووضع هذا الكتاب قال ان هناك 20 مسألة هذه ثلاث مسائل منها كفرة فيه من هذه المسائل الثلاث انهم قالوا بعد العلم الثاني سبحانه وتعالى الجنسية بمعنى ان الاشياء المتقدمة على الاشياء التي تحدث على الاشياء الطويلة الله سبحانه وتعالى يعلم ولكن نعلم ان عرف ان عرف الاشياء العلم كله معايا في مكان ذلك رد عليه في هذا وقرر فيها كما قلت حضرت في ذلك كما هذا كلام الفلكي المسألة الثانية في قوله بكتب العالم يقولون ان العالم القديم بصفة العالم انكار البعث الإنسان يقولون ان الإنسان شبه اليهود الذي يبعث في الآخرة والله لا تزال فرد عليه في هذه المسألة في هذه المسألة الثلاثة وقلت لهم صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم بعد الشرط ورد على الرسالة على المسائل في هذه المسائل الثلاثة وقال في هذا الكتاب الإمام ثلاثة مدة أشعر يعني قال آراء الكتاب في آرائه عند العهد وكان على هناك علماء كثيرين قاموا بالتحكيم بين هذه الموضوعات هو المحاربات في جهاز ذلك وجهاز في هذا الكتاب وهذا الباب الإعمال المعروف لصالح في هذه الموضوعات نعود إلى ذلك كانت وكانت تكون في كتاب في وإن صار عشرة حكم سبعة وإن صار عشرة يبقى الثاني هو يقول بأن مسألة عدم السمع والبصر بسلاح الله سبحانه وتعالى على سبع مرات لمن قد قال أن هذا قياس العدالة على العلم كما قال وبعد أن هناك اعتراض قال أن هذا الاعتراض أن السمع والبصر إما أن نصح إليه وإما أن نصح إليه فإن كان هذين فمعنى ذلك عدد الحوادث من ذلك سبحانه وتعالى من ذلك الرجلين كيف يكون ولا مجموع ولا واحد لماذا قال هذا الكلام عن المعتدل ولا عن المعتدل رد على ان هذا الكلام يصدر عن هذا المعتدل ثم رد الله عن قوله يصدر عن فكره معي ويصدر عن ذلك هو ملك لكونه عالما في الحالات المعينه يعني هذا الامر معين يعني هذا الفكر نقول ان الله عز فتبقى ونثبت عليه جوانب وعلم جد قديم جد يكون في الحاله الثانيه. يبقى الاسلام هناك هذا علم قديم قديم في الحاله الثانيه. الله سبحانه وتعالى علم هذا العلم ان هذا الشيء فعلا سيعلم الجد. تمام؟ يبقى الله سبحانه وتعالى علم هذا الشيء من دون فلم يجد. ومن ذلك يقول انا نقيم هذا الامر ونحن على وصف الله سبحانه وتعالى. ثم اذا ذكرت ذلك العلم قسنا عليه السمع والبصر وذو كلها يقروا بان الله سبحانه وتعالى عن الاشياء ممكن ان تمام؟ ثم نظرت على طول ذلك في تفسير ذلك القرانيه امور يؤديها ويكتب فيها. نعم. يبقى هذا الامر من خلال المكتب او الدليل القراني حضور الدليل القراني والسميع البصير فقوله لأبيه ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤمن عن ذلك يوقظه كذا او كان يمكن ان يسبب اضطراب هذين الآلهة ولكن هذا الفقر عليهما عبد الله حتى اذا كان هناك اي اضطراب او اي شيء متعرض للآلهة فانه يوقظه كذا كلامه على السبيل هذا العرض العرض الذي لا نقصد ثم يجب على ذلك الذي لا وبالتالي بالنسبه للكتاب قد يكون نسبيا قديما بالنسبه لله كقبل الجسم فاذا كان الرب لديه فرد ولديه فرد قبل ان يكون بالنسبه لله فرد يراه وسوف يسمعه فاذا كان هذا على الحال نؤمن به ونشكره ونراه فكيف يعني لا يمكن النبوء فكيف نشيع عن هذا الكون من هناك في هذا لا يجب الإيمان يكون لها مثالي كل شيء ما يجب أن يكون عمله صعب كل شيء ما يجب أن يكون عمله صعب والله سبحانه وتعالى

وتتأثر الاجتماد الثاني والثالث وبعض ذلك الاجتماد الأول هو هذا أن وصف السمع والبصر في حق ذلك على هذا وصفه كذا ماشي؟ أول قال إن ذلك ليس بالكمال فإن كان بالكمال هو نقص أو لا نقص ولا نقص وجميع هذه الأقسام حال الصغار عن الحق ما ذكرنا وهو هذا وصف ذلك على الحال بالكمال معايا فيصير ايضا سبحان الله يعني لو كنت تخلصون موضوع هذا الكلام ليس من ذلك السبب العقلي ولا يكون مثال الانتقاض الشديد على العقيده حتى تكون نقيه يكون كان تغير صار كذا او تصيب كذا يكون كذا وهذا من التقويه الثانيه تقول ليش فيصير فهذا يلزم بادراك الحاصل للشم والذوق والدم لأن ربنا مطعم يقول لي المعرفة الحرص غير ملك ليه؟ تمام والخطر والشرق والدور معايا؟ فنحن هنا في هذين الصفين نتأثر عن صفتين هما ملكة كم حرصة؟ طب إذا قلنا لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالشرع موصوف بالبصر يتضاف عليه ثلاث أدوات ثلاث حوالي ثلاث أدوات Thank you. يتصرفه بإذن وهكذا. في ذلك محال على الله تعالى كما جوزت إدراك الباطل من غير مقابلة بينه وبين المقابلة. كما يجب هذه إدراكات حق الله على رأيك إذا كانت إدراكات هذه حق الله سبحانه وتعالى فهذا أفضل بعد أن نقول في المحاضرة ذلك إذا استمر ماذا أو إذا كانت رجل الله سبحانه وتعالى. فهل هذه الرؤية تقتضي أن يكون هناك مقابلة تكون هناك جوة كاملة يبقى عنها رؤية مع عدم الاستطاعة المقابلة والجهة والمكان فكذلك هذه الأشياء التي تقتضي سبحانه وتعالى أو الإدراكات مع عدم المال من الأشياء التي تكون مناسبة وبإضافة هذا أو سياسة دفع أو دفع هذا السؤال. ولا تقصد المقابلة ولا تقصد الجهة ولا تقصد فكذلك هو كان عظيما كذلك هو كان الله سبحانه وتعالى يقول ان يكون هناك نوع اضطراب وهذا نوع بدون هذه الثلاثه التي يذكر بها الاستشاء وهي الفم او الاذن او اليد او الالات التي يحس بها ويقول ان هذا مضطرب يبقى كما ادى في حق الله سبحانه وتعالى الرؤيه بغير مقارنه وبغير فان يكون في الجهه فكذلك يوجد نوع من الاضطرابات في حياه عقل الغني ماذا هذه الالات التي يوجد بها الله سبحانه وتعالى وفي طرح هذا القياس دفع او دفع هذا السبب يبقى حكمه هذا المضطرب الحكم هنا كما هو الحكم الرجل يبقى اذا حكمنا هنا نحصل هذا الامر في هذا القياس نقيس هذا على هذا ولا مانع منه لكن لما لم يجد الشرع الا بلغه العلم والسمع والبصر لم يمكن اطلاقه الله يبقى الشرع امر القياس الشرع أصدق بحق الله سبحانه وتعالى أنه موصوف بالعلم وأنه موصوف بالسمع موصوف بماذا؟ صفر كان تبجليات في الشرع أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكذا وكذا وكذا وكذا المعاني دائرة بحق الله سبحانه وتعالى بغير الآية إلا بحق سبحانه وتعالى إلا أن الشرع ما ذكره أنه ذكر ما يتعلق بهذا بالعلم والسمع والبصر فهذا يزيد على ما ورد في وأما ما هو القامة في الإضراب فلا يجب تحصيل على ذلك الله يبقى بالتالي ما يكون من الإضراب وصف ثمان في حق الله سبحانه وتعالى يصبح الله سبحانه وتعالى فإذا كان إلى الإضراب فهذا الوصف لا يجوز تحصيل سبحانه وتعالى وأما ما هو القامة في الإضراب فلا يجوز تحصيل على ذلك فالمثلة كان الله القامة الإمام وذلك رحمه يضح هذا الى اجبار التلذذ يعني لم يطلب اي شيء ربما يرفع بعض الامور التي قد تاتي على ذهن احد فالمثل يضح هذا الى اجبار التلذذ والتالم فالصدر الذي لا يتالم القدر الانسان القاطع الذي لا يتالم القدر ناقص والعلمين الذي لا يتلذذ باجتماع احد وكذا فكان الشهوة النقصان ينبغي أن تثبت في حقه شهوة. أول كلمة نحن أو كلمة العلم في كل هذه الأمور في ماذا؟ الأشياء المتصلة بالمحصول سبحانه وتعالى. طب نوع النقص فيه لأنه إذا كان هناك إطلاق هذا الإطلاق وإطلاق مبالغ في حق الله سبحانه وتعالى فهو يجوز في حقه واذا كان قد نفسه فهذا ليس في حقه سبحانه وتعالى على ان كما يذكر الامام الغزالي رحمه الله يقول ماذا على ان هذا الامر ليس ولم يكن من ذلك الشخص ويقول ماذا من ذلك الشخص الذي ورد في شرع انه موصول بالعلم وبالسمع والبصر فاذا كان هذا الادراك نقول على السير اني هذا الادراك اذا كان اول الادراك في حق الله سبحانه وتعالى فنحن في حاجه ان نعرف من الكمال ان يكون هذا الانسان الثلاث قضيه فمثلا الحمد لله تعالى على رب هذه الاشياء قلنا هذه الامور تدل على الجنود. هذه الاشياء ماذا؟ لانها تدل على الجنود والله سبحانه وتعالى ليس حادثا فبالتالي وصف هذه الاشياء والامثله لا تدل على الله سبحانه وتعالى والولاية وعلامة على المشكلة سبحانه وتعالى ملزم عن أجل معايا هذه تدل على وهي في أنفسها إذا ربك عنها نقصانا يعني كنت أبدا جمالا للأمة يعني إذا كان في عمالة ربما تجربة جانب أمر مجالة الطعام أو الشراب في حقنا نحن كبشر نحتاج للطعام والشراب في حقنا لماذا؟ حتى يمكننا لأسباب الحياة أليس؟ وحتى يمكننا لأسباب الحياة طب هل هذا الأمر في حق الله سبحانه وتعالى هل وجدت في حقي؟ لا شيء في حق سبحانه وتعالى لا شيء على الله سبحانه وتعالى لذلك هذا الأمر كما انتبه تناول الجنة الطعام والشراب ما هو اللازم في تناول الطعام والشراب إنك هذا في حقيقة ولكن الناس ماذا من تناول الإنسان للطعام والشراب

لا يمكن لتبرئة مين من كلمة الدين والعياذ بالله، ولكن كان تنزيه الله سبحانه وتعالى وفي صفات الكمال الذي تبقى فيه وبالضرورة يتبع هذا أن هذا الدين الذي يصابه كذا وكذا وكذا وكذا لا يمكن أن يتبع به مرة، لأن لا يتبع على هذا الدين أو على هذا الدين في الدين. قال إني عبد الله، يبقى أول شيء تكلم به أنه ماذا؟ عبد الله. ثم أنا حكر لأن الجمع بين المعروفين محال، الجمع بين قولين إله وبين قولين عبد محال. قال إني عبد الله. هذا هي الكتاب، وإيجاد الكتاب دليل على الحدود ودليل على أن بعض الله على أنه نبي معايا، وهذه الدلالة على أنه مهما فرق. قال إني عبد الله، هذا هي الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت. ومعنى أنما كنت أنه في هذا المكان يقول مبارك في هذا المكان في هذا المكان وهذا، وهذا الخطاب الدليل على ما لم يكن على الذنوب ودليل على النص وذلك الهدى. وجعلني مباركا أينما كنت فأوصاني للصلاة هذه العباد، وهذه لا تكون إلا من معروف على ما تكون إلا من ماذا؟ من عقل معايا. فالكذب كما تعلم ويقع عنه مباركا أينما كنت وأوصاني للصلاة والزكاة ما كنت حي، يعني معنى ذلك أنه حي وصلاة ما كنت حي. وماذا؟ وبارا الوالد فيك بمعنى فكنت بارا بيه وبارا الوالد ولكن عني وانت بقى يا بابا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اربع سنين. يبقى هناك ولاد هناك راس وهناك راس في الاخره. طب من الذي سلم مع الله؟ لا هو سلم على نفسه وسلام علي. طب حافظ ان عيسى كفاره لله تعالى لا لا لا وسلام عليه يوم ولد ويوم يوم ويوم وسلام لله سبحانه وتعالى على سيدنا يحيى من الله سبحانه وتعالى فلو كان الله كل لا يمكنه لكان هذا من ذلك. ولو كان الله لأنه كل طاق من غيره أو صحابه لأنه كل تفريقه لكان من ذلك أولى لنا أيضا من ذلك لأنه كل تفريقه من غيره. إنما سيديك أن تقال وكي أبقى الله طاق إن أقال كل مفاد وكل لا يمكنه تنزح لك على ربنا الأمور الآلة أو المسيارة المعرفة من يعني لازم عايزين عند Thank you.